في أن يوضع في القبر أكثر من واحد، أن يوضع في القبر أكثر من واحد، فكان يضعون الاثنين والثلاثة في قبر واحد. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يقدم في الدفن في الوضع في القبر من كان أكثر قرآنا، وهذا يدل على مزية أهل القرآن وفضلهم، ويقدمون ثم الذين يعلمهم هكذا. لكن الحاصل هو أنه قوله زملوهم في ثيابهم، زملوهم في ثيابهم يعني يدفنون في ثيابهم، وأنه لا يكفن في ثياب جديدة، وإنما في ثيابه الذي استشهد فيها. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ما معنى ملحى في قوله بردة ملحى في الدسم؟ الأملح الأبيض، الأملح هو الأبيض. ما معنى قوله قلصت في قوله إذا جعلت على قدمه قلصت عن رأسه؟ قلصت معنى قصرت عن رأسه. بقوله ولا تؤذوا موتاكم بعويل ولا بتزكية ولا بتأخير وصية ولا بقطيعة، وعجلوا بقطع دينهما. معنى عويل وتزكية وقطيعة؟ العويل هو البكاء، العويل هو البكاء برفع الصوت، عويل. ولا بتزكية يعني الثناء، الثناء المبالغ فيه. ولا نعم. وقطيعة، فقطيعة بمعنى من قطيعة الرحم. وبقوله المهلة قال هو بالكسر الصديد، وفتح تنهره بالضم عكر الزيت. ما معنى عكر؟ عكر يعني الكدر الذي في الزيت، الزيت المعكر يعني الزيت غير الصافي. تعالى يعني أمن عليكم أنفسكم مصيبة على الإغراء. نعم، هذا الإغراء هذا في النحو، في نصب على الاختصاص وفي نصب على الإغراء، كما في الآية أنفسكم عليكم أنفسكم. إغراء بمعنى حذ، يعني المعنى اللغوي للإغراء هو الحذ عليكم، ولا المقصود هو إلزموا أنفسكم. التقدير الفعلي عليكم أنفسكم يعني إلزموا أنفسكم، فإغراء على معنى حث، والصيغة فيها حث، حث للمؤمنين أن يهتموا بأنفسهم، هذا معنى الإغراء اللغوي. أما النحوي فهو كما قلنا يعني عامل من عوامل النصب، كما أنه ينصب على مصدرية وينصب على الظرفية وينصب على المفعولية وينصب على الاختصاص، كذلك ينصب على الإغراء. جليد العين بمعنى قوي، الإنسان يقال جليد العين على معنى أنه قوي بحيث أنه يجابه ويواجه من يتحدث إليه. ولهذا عادة الإنسان الحي الذي يستحي ما يكون جليد العين، يكون يغض بصره. لكن الرجل الذي عنده قوة أو عنده سطوة يكون جليد العين، لأن العين لو تكون مفتوحة ما يثنيها نتيجة خجل أو نتيجة حياء. شديد اللسان يعني قوي اللسان، قوي البيان، يتكلم بطلاقة، ما يتلعثم نتيجة الحياء أو نتيجة الخوف أو نتيجة الخجل. هو معنى فأسرع فيه، فقد قرأ أبوانا فأسرع فيه، قد يكون أسرع فيه بمعنى يعني هنا بمعنى حصن قرأه وأدرك، يعني وأدرك معانيه وفهم به وبلغ فيه مبلغا. وما معنى لا يلو؟ بأن لا يقصر. فأنت تقول مثلا أنا لا آلو وسعا في أن أو لا آلوك نصحا، يعني لا أقصر في بذل النصح من أجلك. لا يألو يعني لا يقصر ويفهم جمله ويبذل ما يستطيع. فقولون مثلا لا يألو وكلهم مجتهد لا يألو، يعني كلهم مجتهد لا يقصر ويبذل ما في وسعه. ومن قوله تعالى لا يألو لكم خبالا، يعني لا يقصرون من أجل أن يوقعوكم في الخبال، البطانة السيئة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألو لكم خبالا، يعني لا يقصرون في أن يصيبوكم بالخبل والاضطراب في أحوالكم وشؤونكم. هذا هو شأن البطانة السيئة. قوله ونمت كنيسة دمشق وجعلت مسجدا وظهر لبس العصر، حينئذ تأويل هذه الأمة مع العصر. والله ما أدري، يحتاج شوف النص كله إن شاء الله. وفي قوله إن ظهرت ريبة أنهما خانا أو غلاما، الفرق بينهما. ماذا في السؤال؟ بقوله ولو كان ذا قربى ولو كان المشهود عليه قريبا لنا لا نحابيه. ما معنى لا نحابيه؟ لا نحابيه يعني لا نكون معه بالباطل. المحاباة هي أنك تميل مع القريب لقرابته وإن كان على غير حق، هذا محاباة، وهي الميل مع القريب بغير حق، فأنت تميل معه من أجل قرابته. فالميل من أجل القرابة لا من أجل الحق يسمى محاباة. وكذلك إذا لو أعطيته أكثر من حقه أو فضلته على غيره من أجل قرابته فتكون قد حابيته من أجل قرابته، يعني أعطيته أكثر. إذا كان مثلا عطاء أو تغض النظر عنه ولا تعنف عليه وهو مستحق للتعنيف من أجل قرابته، فهذا أيضا نوع من المحاباة. وفي قول الرخص المستحقون على القاتل فيه فإذا برمته. ما معنى برمته؟ برمته يعني كله، برمته يعني بجميعه. في قوله معه جام من فضة مقوصا بالذهب، ما معنى جام ومقوص؟ الجام يعني كما قلنا بالأمس إناء أو بريق من فضة، مقوص يعني محلى بالذهب، وغالبا بمعنى ليس ممور وإنما شيء كالأضلاع. كم رضعة بعدها تصبح المرضعة أما للرضيع؟ بعد خمس رضعات، إذا رضعت خمسا أو إذا أرضعت الطفل خمسا في الحولين خمس رضعات مشبعات تكون أما له. و وقال العلماء في ضابط الرضعة هو أنه أن يمسك الطفل الثدي ثم يتركه، بمعنى أن يتركه إما للتنفس وإما لينتقل إلى ثدي آخر وإما لأي سبب من الأسباب. فإذا أطلق الثدي حسب الرضعة. وهل إذا أشيع أن فلانا أرضعت فلانا ولم نجد من يقر هذا الكلام، هل يكون بذلك حدثت الرضاعة؟ لعل كل حال إذا كان الأمر مشكوكا فيه ولم يثبت على جهة اليقين أو غلبة الظن، فالأصل عدم ثبوت الرضاعة وعدم ثبوت المحرمية. إذا كان هناك شك وليس هناك يقين ولا غلبة ظن، فالأصل عدم ثبوت الرضاعة، إلا إذا ادعت امرأة مثلا ولم يوجد ما يكذبها، فالأصل فيها أنها تصدق ويحتفظ في هذا. لكن إذا لم يثبت شيء من ذلك وإنما شايعات من غير قدرة على إثبات، فالأصل عدم ثبوت المحرمية. كيف يتخذ المصلي ساترا أمامه؟ هل من الممكن أن يتخذ إيش من الرخام ساترا له؟ أي شيء يتخذ، أي شيء، سواء كان من الخشب أو من الرخام أو مصلي خلف عمود أو خلف جدار أو خلف دولاب كتب أو حامل مصحف أو أي جزء يكون له شاخص يكون أحسن. وقال لما يكون قدر مؤخرة الرحل، مؤخرة الرحل ارتفاع تقريبا في ثلث ذراع أو نحو ذلك. يتعلق بمعاملتكم مع التجار حين أن ضاعت الأموال أو تلاعب بكم هذا التاجر الآخر أو المستورد ما تقول، فالذي أراه أن هذا ترجع فيه إلى القضاء عندكم، فهو الذي يصل في مسائل خلافية هذا. هل يجوز أن أعتبر عن والد المتوفى ووالدتي العارسة بعد الحج؟ وهل علي شيء؟ لا مانع أن تعتبر عن والدك المتوفى، فإذا اعتمرت في هذا الوقت ونحن في شوال ثم أحرمت بالحج في وقته اليوم الثامن مثلا وأنت لست من حاضري المسجد الحرام، فيكون عليك دم التمتع، عليك دم التمتع أو هدي التمتع تذبحه في مكة في أيام النحر في أيام العيد، وهو هدي تأكل منه كالأضحية وتتصدق وتهدي في أقاربك ومعارفك من ذلك الأضحية، هذا شأن هدي التمتع وهدي القران. وإن كنت لا تستطيع فتصوم 10 أيام، 3 بالحج و7 إذا رجعت إلى أهلك، هذا ما يتعلق بهذه التمتع. إذا أتيت بعمرة في هذه الأيام مثلا ثم أحرمت بالحج في نفس العام وأنت لست من حاضر إلى المسجد الحرام. أما ما يتعلق بالعمرة عن أمك بعد الحج العاجزة، فإن كان سبق أن اعتمرت هي عمرة الإسلام وهذه عمرة النافلة فلا مانع بعد أن توكلك. أما إذا كانت لم تعتمر وهي قادرة أو يرجى قدرتها فلا، أما إذا كانت عاجزة كما ذكرت في السؤال فلا مانع أن تعتذر عنها ولكن بعد أن توكلك أيضا. هل يجوز أن أحفر قبرا لي وأنا لازم على قيد الحياة؟ لا مانع، خاصة إذا كانت الأماكن شحيحة أو ضيقة بحيث أن يضع لها مكان، لا مانع إن شاء الله. وجدت فرصة لقتل أحد المفسدين في الأرض، ولكن حال بيني وبينه من يحرسه وكذا، وأنا أعلم أنه مسلم ملتزم بالكتاب والسنة، ولكن هذا عمله فأنا أقتله معه يعني الحارس أقصد. على كل حال حتى المفسد في الأرض لا يجب أن تقتله بنفسك لأن هذا حق الإيمان، لو ترك الأمر على ذلك كل إنسان يقتل ثاني يقول قتلته لأنه مسلم، مسلم فوضى، فالإنسان لا يتولى هذا بنفسه، هذا إفساد، لأن العمل الذي تعمله طريق للفساد أيضا، لماذا؟ لأن كل إنسان يدعي هذا يدعيه ويقتل ويقول لأنه مسلم، على كل حال هذا لا يسوق أبدا، ومن هنا ذكر العلماء أنه لا يجوز الاغتيال على ولي الأمر، فلو رأيت سارقا لا تقطع يده تضرب لأن ليس هذا من حقه، ولو رأيت زانيا لا تجلده أو تقتله أو ترجمه لأن هذا من حق الإيمان، لأن لو فعل مثل هذا أصبحت فوضى، الإنسان يقتل فلان لماذا؟ لأني وجدت زانيا أو وجدت قد قتل فلان وأصبح فوضى، إنما هذه من حق الإيمان. ومن هنا كان أيضا من حق المسلم إذا رأى إنسانا مخطئا يستر عليه يعظه وينصحه ويقول ما رفعنا عنه ولكن يستر عليه، رأيته سارقا أو رأيته زانيا أو شارب خمر يستر عليه، إلا إذا ظهر فساده وكان يعني ولم يرعوي ولم يستنصح حينئذ يرفع إلى الإمام ويرفع لولي الأمر، ولا يتولى الإنسان بنفسه إقامة الحدود، وإنما هذه من حق الإمام، لأنه لو قيل بهذا أصبحت فوضى. الصلاة أكثر من مرة من 100 مرة. أنصحه ورغبه ورهبه بالقرآن والحديث فيصلي مدة ونقطعها وهكذا دائما لما بأن زوجته وأهله صلوا. على كل حال أثابك الله وأحسن الله إليك في دأبك هذا ومحاولتك المناصحة ترغيبا ترغيبا وهذا حق وأنت على خير وهذا يدل إن شاء الله على حسن قيامك بمناصحة إخوانك وبخاصة المقصدين منهم وإني أنصحك بالاستمرار وأن تستمر على هذا ولو رأيت منه إعراضا في بعض الأحيان فلا تتركه ما دام أنه يستجيب ويصلي ثم يترك أيضا تعاود مناصحته وقد يكون من المستحسن أنك تغير الطرق التي تنصح بها قد تنصحه بنفسك في بعض الأحيان وقد تكلف من ينصحه ممن يؤثرون عليه وقد تكون نصيحتك له عن طريق النزرات والكتب الصغيرة التي تبين عظم هذا الذنب الذي هو فيه وقد تكون عن طريق الأشرطة وقد تكون عن طريق أي طرق مؤثرة ولا يكون طريقا واحدا هو الوعظ المباشر والنصيحة المباشرة هذا مفيد ولكن الاستمرار عليه قد يقدم فائدة. نحب العلماء ونسألهم ونسترتيهم ونأخذ بأقوالهم ما وافق الكتاب والسنة منها وما وراء ذلك، وهم عرضة للخطأ وعرضة للغلط وعرضة للسهو وعرضة للجهل. فلا أحد يحيط بكل شيء من علم، حتى العلماء الفضائل يجهلون بعض الشيء ومعلوم هذا. فإذا لا نغل فيهم ولا نقع غلط مثلتهم. كذلك الحاكم الحل في طريقة الأذكار، أولا الذكر لابد أن يكون مشروعا وأن يكون موافقا للمشروع، ولا نذكر الله عز وجل بما شرع من الأذكار القرآنية والأذكار النبوية وما وافقها مما لا يتعارض معها أو ذرعا ممن يقتدى بهم ويقتدى بمن السلف الصالح. أما الأدعية الشركية والبدعية أو التعلق بالأموال أو التوسل بغير الله عز وجل، كل هذا طريق من البدع. فهذا هو الطريق الحق والطريق الصواب. وما ضل من ضل وزل من زل إلا حينما رفعوا العلماء والأولياء والصالحين فوق منزلتهم وأعطوهم أمورا لا تصلح إلا لله، من ادعاء الغيب وادعاء أن، بل حتى إنهم يخافون منه أكثر ما يخافون الله. وصل الحال بعض الناس أنه يخاف من الولي ويخاف من العالم ويخاف من الصالح أكثر الخوف، بل أحيانا يخافون من المجانين، يسمونهم درويش أو مجانين. فهذا مجلوب ولا درويش؟ إذا رأيت إنسان عليه ثياب مقدرة ووسخة ويتجول في الأسواق تقول له على أهل الله حتى لا يكاد يمسه، هذا يقال للعقول ومهزلة أن يصل الحال المسلمين إلى هذه الدرجة. يراه بأسبال قذرة وثياب قذرة وحركات غير منضبطة، يقول لها لنا لله لا تمسوا ولا تعتذروا عليه. أين عقول؟ فلندعو له بالشفاء وأن الله يشفيه ويعافيه وإن كان محتاجا نعطيه. أما أن يصل الإنسان تلغي عقولها والناس يلغون عقولهم ويصيرون غير درويشهم أو نحو ذلك إلى هذه الدرجة، ويكون هذا هو ولي الله الولي الصالح ونحن نراه لا أو حتى لا يصلي ولا يعطى في مسجد ولا في دعوة ولا في خير ويقول هذا ولي، أين عقولنا؟ نعم قد نرضي لحاله لقلة عقله مثلا وقد أو لفقره فنعينه قدر ما نستطيع ونشفق عليه ونحبه لإسلامه، وأقول في الإسلام محتاج إلى مساعدة وعون، هذا حق. أما أن نلغي عقولنا ونظر لما عليه من حال قذرة وتصرفات غير منضبطة ومختلة ونقول لا هذا واصل إلى حالا نحن نرى باطلا بينما هو يعيش مع الملائكة ويطوف الكعبة ونقول نرى في الشارع، هذا إلغاء العقول. أما إذا كان ضررا محدودا تحمله، فهذا إذا صبر الإنسان واحتسب هذا من أعظم وجوب الجهاد ومن أعظم ما يتقرب به الله عز وجل، لأنه حينما يكون الإنسان هو القدوة وهو الصابر المتحمل ويكون قدوة لإخوانه، خاصة من يكون أقل منه أو أضعف منه، لكن إذا رأى مثل هذا قد تمسك والتزم وتحمل ما يمكن تحمله يكون قدوة صالحة في الخير. والناس تتفاوت في التحمل، الناس تتفاوت في التحمل، وقد في بعضها لا يلزم كل الناس، ولكن الله سبحانه وتعالى يضع في بعض الناس قوة بحيث يكون حجة على خلقه. وتعلم أن كثير من العلماء يتعرضون لفتن، فبعضهم يصبر وبعضهم لا يطيق، وهذا الذي لا يطيق لا عتب عليه، ولكن الذي يصبر أفضل منه ولا شك. مثلا في قضية فتنة خلق القرآن، كثير من العلماء ما صبروا وما استطاعوا أمام ما وجدوا به من من من من من تعليم وإلى ما أعطاه، وبعض العلماء تحمل كثيرا كلمة حفظ، وبعضهم لم يستطع التحمل، ف يعني جاء بسيرهم أنهم خضعوا لهذا النوع من الإجبار أو من هذا النوع من الضغط، ولم يكن ذلك قادحا في سيرتهم، لأن الله عز وجل